وبعد ذلك جاء بالكلمة التي بعث عليها الرسل جميعا، الله لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو يبقى مأمون عليك، ما فيش إله تاني حيدعبس وراء ولا أي حاجة، يبقى هو بس اللي عارف الله لا إله إلا هو. وهي دي الكلمة قمة العقيدة، قمة العقيدة. ولذلك يقول الرسول خير ما قلته أنا والنبيون من قبل إيه؟ لا إله إلا الله. ما دام ما فيش لا إله إلا الله، ما فيش أعبد الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه وتريح نفسك. ما فيش إلا وجه واحد بتلتقي به وخلاص، ما تنتهي يغنيك عن اللفتة هنا واللفتة للغني واللفتة للفقير واللفتة للوزير أبدا، ولا هو بس يبقى يغنيك ولا ما يغنيكش. ولذلك حينما دخل العربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله يتكلم مع أبي بكر كلاما، وضع الرجل أذنه ليفهم منه كلمة واحدة فلم يفهم، فقال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبي بكر، وأنا لا أعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أعرفش إلا دندنتك. والدندنة تقولوا إيه؟ ما تقولوا لنا. فقال يا أخ العرب حولها ندندر يا أخ العرب. هي دي هي هي كل المسألة، المركز كله حول هذه، حولها ندندن يا أخ العرب. الله لا إله إلا هو. الله احنا قلنا كلمة الله علم على واجب الوجود، علم على واجب العلم، يعني الاسم الذي يوضع للمسمى. ساعات يولد واحد يقول نسميه فلان، نسميه ده اسمه. فالله علم على واجب الايه؟ الوجود. وعلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له، تبقى الله اي الموجود، الله القادر، الله العالم، الله الحي، الله المحيي، الله الضار، كل دي تبقى صفات له ولا لا؟ لكن هذه الصفات لما بلغت حد الكمال فيه أصبحت كالاسم العلم، بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له، والرزاق لا ينصرف إلا له. ولكنك قد تطلق الكلمة على ناس كتير. ولذلك إيه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم. إحنا اللي نرزق برضو هيبقى رزاق، بنرزقهم منها صحيح، إنما الرزق بتاعنا من مين؟ من الله. يبقى هو الرزاق الأعلى، عن بحره نفترف. كويس كده؟ يبقى إذن قد يوجد وصف مثله في البشر لله، زي خالق. ما قالش أحسن الخالقين؟ طب ولم أحسن الخالقين يبقى فيه خلق غير؟ أما قال لك إيه وفيه خلق؟ قال معنى الخلق إيه؟ هو إيجاد من عدم. فاللي عمل الكوباية الإزاز من الرمل وصهرها كده وحط عليها شوية مش عارف إيه، يبقى خلق كوبا. وقال وتخلقون إفكا، مش قال علينا كده؟ نجيب شيء من عدم، يبقى خالق ولا مش خالق؟ بس خد بالك بقى، أنت أوجدت شيئا من عدم، والله أوجد شيئا من عدم، ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد. يبقى أحسن الخالقين ولا لا؟ يبقى اشترك معك في أنه أوجد معدوما، بس أوجدت معدوما عن موجود. خدت الرمل من عنده، وخدت النار، وخدت ايه الزنك، وقعدت تصهره عشان تعمل منه البتاع اللي بيسموه ايه ده، الكريستال. انما انت خدته من موجود، انما هو خلق من غيره. يبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى احسن الخالقين. يبقى ما ظن الله عليك بان يسميك خالقا، لانك اوجدت معدوما. لكن برضه لكن بقول بس انا احسن ليه؟ لأنك أنت أوجدت عن موجود وأنا أوجدت عن معدوم، يبقى أنا أحسن. يبقى أنصفك ولا لا؟ أنصفك، فيجب أن تنصفه وتقول عليه ده أحسن الخالق. وأيضا فإن الله إذا احترم إيجادك لمعدوم فسماك خالقا له، وما ظنش عليك به وادك وصف من أوصافه كده، بس قال أنا أحسن شوية، قال لك طب بص عشان تحكم أنت بأنني أحسن إزاي؟ أما لك أنت تجد معدوما يظل على إيجادك ويجمد على الإيجاد، لكن أنا أوجد معدوم وأقول له التقي بمثلك وأنجب مثل هذا. ما عندناش، ما نقدرش نعمل كباية ذكر وكباية انتهي ونقول لهم طلعوا لنا كباب، ما نبدلهاش الحياة، إنما نديله خلق جامد ما يمكنش يتحول. إنما ده بيديله إيه؟ يبقى بديه حياة، أولا خلق عن غير موجود وانت بتخلق عن موجود، هذه واحدة. ثانيا امتنعت ان تعطيه الحياة، ما يجيش السنة على ان سنعطيها دي تتألم لما اكسرها ولا بتاع ولا تكبر ولا تصغر، هي كده، وما نقدرش نجيب ذكر وانتهى، انما هو بيعمل يبقى احسن الخالقين ولا لا، وبرضه يبقى خير الرازقين ولا لا، وخير الوارثين ولا لا، وخير الماكلين ولا لا. اذا رايت جمعا فيه الله نعرف ان دي بس على المستوى الاعلى. ولله الاسماء، طب ما احنا لنا الاسماء، ما احنا بنسمي، ده بيسمي كذا وده بيسمي كذا وده بيسمي كذا، اذا الاسماء موجود الله، لكن الله له الاسماء ايه الحسنى. ايه حسنى دي؟ احنا ذكرنا في كلمه العلا انها جمع ايه، عليا، زي كبرى وكبرى، مش كده؟ فهي حسنى بالشكل. احنا لما نيجي نقول فلان حسن، طيب والمراه حسنه، طب فلان احسن والمراه، نقول حسنه؟ لا، نقول حسنى. يبقى حسنى هي التفضيل، زي احسن في الذكور تيجي حسنى في المين، في الاناث. ولله الاسماء الايه الحسنى، اكن في اسماء حسنه، قال لك ايه اسماء كنت حسنه، لكن اسماء نحن حسنى. ليه؟ اما قال لك لان دي بلغت القمه في الكمال، بلغت القمه في الايه، ولان الاسماء والصفات اللي بتنعطلق عليها موجوده من الخالق الاعلى. يبقى هو لما تبقى فيه صفه الرزاق يبقى الصفه الايه الحسنى، مش الصفه الحسنه، تبقى الصفه الايه الصفه الايه الحسنى. ولذلك الرجل لما جه ابنه بيشاوره، سعد بيشاوره على جوز بنته، جيب لي بنت ولد اسمه حسن وولد اسمه احسن، فقال له انت ما دمت قد اخيرتني فحسنى يا سعد للاحسن، ادي حسنى لمين؟ دي حسنى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ما دام بيعمل الحسنه بعشر مثال للذين ايه احسنوا الحسنى، مش احسنوا حسن ندي لهم حسن، لا ندي لهم الايه اللي هي الحسنى وزياده كمان. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. طب الاسماء دي هي اسماء ام قال لك هي صفات الا انها لما اطلقت ان بقت ايه؟ انت تقدر تسمي واحده قمر وهي زنجيه، انت حر مش كده ولا لا؟ تسمي واحد سعيد وهو شقي مش كده ولا لا؟ تبقى تطلق الاسم، لكن الاسم اذا اطلق علما على الغير انحل عن معناه الاصلي، بقى علم بس، بقى ايه؟ يقدر تخلي واحد قزم كده وتسميه الطويل، الطويل جه هو الطويل راح، انت حر، لانه ما بقى علم انصرف عن المعنى الاصلي. لكن هنا الاسماء دي بقيت بايه؟ بقيت تبقى اسماء حسنى ولا مش حسنى؟